الناقل لهذه القضية الشيخ مرتضى الحائري رحمة الله عليه، ابن مؤسس الحوزة العلمية في قوم. الشيخ مرتضى الحائري اللي شايفيه يعرفون أنه شلون رجل كان بطل من أبطال العلم والتقوى، يعني من العلماء المحققين المدققين، وعنده كتب استدلالية، ورجل كان كلش متواضع إلى آخر حياته، دقيق في النقد، صدوق، ثقة. اللي شايفيه أنتوا روحوا إلى قوم شوفوا الطلبة، العلماء، المراجع، كلهم يعرفونه بالصدق والوثاقة والدقة والاحتياط في النقد. ما قبل يمكن 8 سنوات 9 سنوات الشيخ مرتضى الحائري رحمة الله عليه ينقل هذه القضية عن السيد الحجة. السيد الحجة يصير أبو زوجته، أبو زوجته. والسيد الحجة كان مرجع مشهور من مراجع التقليد في زمان السيد البروجردي رحمة الله عليه. يقول بيت السيد الحجة كان يحتاج إلى تعمير، كان خرب نوعا ما، وهو ما كان يعمر هذا البيت. يقول أحد المؤمنين في طهران تبرع لبناء البيت، يعني ترميمه وتعميره، هو قال ما يخالف. فجاء العمال إلى البيت وأخذوا يعمرون هذا البيت وينقلون الأتربة، أتربة في مكان مكومة والعمال يشتغلون في مكان ثاني. يقول في يوم من الأيام أنا رحت إلى بيته، شفت ماكو أثر، لا عامل ولا عمل، عمل معطل، وكان أول فصل الشتاء. فيقول دخلت عليه، شفت قاعد على السرير، فقلت له أنه سمعت سيدنا أنه أنت صرفت العمال، قلت لهم روحوا، قال إيه. قلت له ليش؟ فقال لي بلهجة قاطعة وصريحة، أنا لازم أموت، أنا اللي دا أموت، بعد ليش أعمر هذا البيت؟ يقول أنا ما قلت له شيء. يقول بعد أيام، يوم يومين أكثر أقل، يقول طلبني. يقول أنا رحت، هو كان قاعد وأمامه السيد أحمد الزنجاني. السيد أحمد الزنجاني أحد العلماء المعروفين في قوم. يقول قاعد وأمامه صندوق وده يشيل أوراق يعطيها إلى السيد الزنجاني، هاي أوراق هاي مربوطة بهاي القضية، هاي بهاي القضية. يقول بعدين كانت في الصندوق أموال، اعطاني هاي الأموال، قال هذا المال مربوط بهذه الجهة، هذا المال بهذه الجهة، هذا المال بهذه الجهة، عينها تفصيلا وبدقة، وقال أنه هذه الأموال أوصلها إلى أصحابها. يقول بعد ذلك رفع يديه إلى السماء وقال اللهم إني أديت ما علي، أنا بعد سويت اللي يجب علي، فعجل وفاتي، بعد انتهى دوري في هذه الحياة، بعد ما لي شغل في هذه الحياة، فعجل وفاتي. يقول أنا التفتت إلى قلت لأنه سيدنا شنو تقول هذا الكلام. يقول شوية كان يعاني من ضيق في التنفس، في كل شتاء أول الشتاء شوية كان يشتد هذا الضيق، أنت كل سنة يصير لك هاي الحالة وحالتك الآن شبه طبيعية، فشنو تقول كذا وفلان. قال أنا سوف أموت ظهرا، ما قال ظهر اليوم، ظهرا يقول أنا شفت هالشكل دا يتكلم بصيغة قاطعة. يقول قمت وأخذت عربانة ربا وبسرعة رحت إلى هذا وإلى ذاك وأديت هاي الأموال حتى قبل الظهر أنهي كل شيء. يقول الظهر جيت بالبيت ما كان بشيء. هاي القضية كانت ظاهرا يوم الأربعاء، كلمة ظاهرا مو مني، من نفس الشيخ مرتضى، يوم الأربعاء. يوم الخميس، يوم الجمعة، يوم السبت. يقول رحت عنده شفت نايم ووجهه إلى الجدار وهو دا يذكر الله سبحانه وتعالى ويدعو. فبنته قالت لي أنه زين شوية نعطيه من تربة سيد الشهداء صلوات الله عليه. يقول أنا أخذت شيء من تربة سيد الشهداء صلوات الله عليه، حليته في الماء ثم قلت تفضلوا. يقول هو قعد أخذ هذا، صور أنه دواء، فمثل ما رفض أنه ماري، قلت له لا، هاي تربة سيد الشهداء صلوات الله عليه. فانبسطت أساريرة بهذه الكلمة وأخذه وتناوله وقال هذا آخر زادي من الدنيا، هذا آخر شيء اللي أنا أشربه. يقول بعد ذلك أمر ابنه، ظاهرا ابنه، أمره أن يقرأ دعاء العديلة، وحالته يعني مو حالة غير طبيعية. قبل أن أكمل هذا يقول قرب وفاته، يقول شفناه دا ينظر إلى الباب الشكل مثل أنه دا يلاحظ نقطة معينة، ثم قال يا مولاي يا أمير المؤمنين تفضل تفضل الشكل، نحن ما نشوف شيء. يقول بعد ما شرب هذا وقال هذا آخر زادي من الدنيا، يقول مرة ثانية عاد إلى الذكر وكذا ودعاء العديلة، ثم أخذ يستودع عقائده الله، يعني يعرض عقائده على الله سبحانه وتعالى، أنه يا الله أنا أعتقد بالألوهية، أعتقد بالنبوة، هذه الأشياء واحد لازم يركزها الآن في قلبه، أعتقد بولاية أمير المؤمنين صلوات الله عليه بلا فاص بلا فاص بلا فاص بلا فاص، أربع مرات يقول بلا فاص. ثم أخذ يذكر الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم واحدا واحدا، قال اللهم هذه عقيدتي أستودعها عندك لتسلمها إلي، وسقط. يقول إحنا صورنا أنه مثلا نوبة قلبية كذا، يقول جبنا له من هذه القطرة قطرة معينة خليناه في فمه فسقطت على أطراف فمه، يعني ما راحت للداخل، شفنا انتهى. يقول انا طلعت من الغرفة الى الغرفة الثانية، يقول هو عندما كان يعرض عقائده قبل ما يسقط، يقول انا كنت واقف وانظر بانبهار الى هذا المشهد، واحد اللي يعتقد بعد لحظات يموت هالشكل يتكلم ويعرض عقائده على الله. يقول عندما سقط يقول طلعت وإذا بي أسمع أذان الظهر من مدرسة الحجية، مدرسة الحجتية، يعني في آن الظهر الحقيقي فارقت روحه الدنيا مثل ما هو قال. وآخر شيء آخر زاده من الدنيا شنو كان؟ تربة سيد الشهداء صلوات الله عليه. الشيخ مرتضى رحمة الله عليه يعلق هاي القضية، يقول السيد الحجة عندما كان يريد يسافر إلى مكان هواي كان دقيق أنه في هذا السفر شنو أحتاج، شنو لازم، فلان دواء، فلان فار، من قبل أيام يفكر، حتى إذا سفرة مختصرة كلش دقيق كان، وقلبه كان يفور عندما يريد يسافر. ولكن في هذه السفرة شفته يقدم على هذه السفرة النهائية مطمئن البال هادئا بهدوء، كأنه دا يروح منا إلى بيته مثلا. يا أيتها النفس المطمئن، ثم يعلق حق ذلك لأنه وفر شروط الاطمئنان في هذه السفرة. الشروط كانوا موفرة، الحقوق كلها أداها. يقول ما بقي عنده أي شيء من أموال الدنيا إلا كم شاهي، يمكن يعني كم قران مثلا اللي ما يصير تومان واحد، خردة كان في جيبه وهو ما كان ملتفت إلى زوجة بنته، أخذت هذه ووضعت تحت مخدته، هذا اللي بقي له من هذه الدنيا. أخبر بموته بشكل قاطع، قال أموت الظهر، ومات عند الظهر بالضبط عند الظهر الحقيقي، وقال آخر زادي من الدنيا تربة الحسين، وهذا كان آخر زاد حقيقة. وقدم على ربه بهذه الناس الهادئ المطمئن، ونظر إلى الباب وقال تفضل يا مولاي يا أمير المؤمنين. الآن إذا ترحون إلى قوم روحوا إلى قبر، مكتوب هذه العبارات على قبر السيد الحجة رحمة الله عليه. يقول هذا على القبر ما المكتوب، استخار بكتاب الله، فطلعت هذه الآية له دعوة الحق، يعني الحق يدعوه، فأمر بكسر خاتمه، خاتم ماله مهر حتى لا يستخدم من بعده، أمر بكسر خاتمه، وثم بعد ذلك تناول تربة الحسين، هذه الكلمات مكتوبة على قبره، وقال هذه آخر زادي من الدنيا الذين آمنوا وكانوا يتقون. الأثر هناك يظهر،